الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ للعقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 56 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل شيخ هشام حفظه الله تعالى. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقد ولا معقب، بمعنى ليس له ناقد ولا معقب ولا مجير ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه. هات عبارة الطحاوي الأول، هات عبارة الطحاوي. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقد ولا معقب، يعني ليس له ناقد ولا معقب ولا مجيل ولا مغير ولا ناقص. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقد ولا معقب، يعني ليس له ناقص فليس له ناقد ولا معقب ولا مجيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك يعني هذا الذي أشار إليه من عقد الإيمان. فما قدره الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة عددا ووصفا وكل شيء، فكل شيء وقع بقدره سبحانه وتعالى وتقديره عز وجل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مغير ولا مزيل ولا ناقص، فكل ما قدره الله سيقع على وفق ما قدره الله تبارك وتعالى، لا محالة، لا محالة في ذلك. نعم. من عقد الإيمان، يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا به. وقال: عقد الإيمان، يعني مما يجب في الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها. وأصول المعرفة، يعني أصول العلم بالله عز وجل. قال: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. يريد بتوحيد الله تعالى في هذا الموطن توحيد الله عز وجل في تصرفه في ملكه وفي عبادته، فإن العبد إذا اعترف بأن الله عز وجل هو المتصرف في ملكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو المدبر وهو الرب عز وجل، فإنه يوحد الله في قدره، ويوحد الله عز وجل في أفعاله، كما يوحد الله عز وجل في ربوبيته بعامة. ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمن حقا بربوبية الله عز وجل فإنه يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله عز وجل. فإن المؤمن بالربوبية بأن الله عز وجل هو الرب المتصرف في ملكه، هو السيد المطاع، هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، هو الذي ما شاء كان، هو الذي لا يغالب في ملكه، هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي. من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لا يجادل في القدر، لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله عز وجل. نعم. فمن ثمرات الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر، لأنك مربوب وأفعالك مقدرة. إذا آمنت بأن الله المتصرف في الكون، إذا آمنت بأن الله يحيي ويميت يرزق كذا كذا إلى آخره، طيب يرزق به بقدر قدره سبحانه وتعالى، قدر الرزق، قدر الأجل، فأنت مربوب، والرب سبحانه وتعالى تصرف وقدر كل أحوالك. فإذا آمنت بربوبية سبحانه وتعالى آمنت بأن كل شيء يقع بقدر. إذا آمنت بأن الله مدبر وأن الله سبحانه وتعالى متصرف في الكون آمنت بأن كل ما تصنعه أنت إنما هو بتقدير منه سبحانه وتعالى وتدبير له عز وجل. فالإيمان بالقدر ثمرة من ثمار الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم. خدم ذلك بقوله كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه الوهم بالتحريك، وهم هو الفهم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك، والوهم بالسكون هو الغفلة عن الشيء، يقال هذا وهم يعني هذا غلط وغفلة ونحو ذلك، أما الوهم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب يعني بذهنه وبفهمه وتفكيره في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد لما قال فيه أفاكا أثيما. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله عز وجل، وأن يجعلنا ممن سلموا لله عز وجل وآمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حقا وصدقا دون تردد ولا ريب ودون معارضة لما أمر الله عز وجل به وقدر. عبارات التحاور رحمه الله تعالى في القدر عبارات من أقوى ما أودع في عقيدته هذه، وعبارات سلفية 100% ليس هناك ما يشبهها، بخلاف بعض الجمل التي استدركت على الطحاوي رحمه الله تعالى في الفصول الأخرى، إنما في القدر قد أحسن التعبير وانتقاء الكلمات التي عبرت عن هذا المعتقد تعبيرا صحيحا. نعم. قال رحمه الله والعرش والكرسي حق. قدمت لك معنى قوله حق فيما سبق، وأن معنى ذلك أن العرش والكرسي يؤمن به على ظاهره كما جاء في النصوص، وأنه ليس بالباطل بل هو موجود كما وصف الله عز وجل، فهو حق ثابت لا مرية فيه. قال هنا رحمه الله والعرش والكرسي حق، وسبب إدخالي هذه المسألة في العقائد أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي، فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم، فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي، ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان، لأن من سمة المؤمن لما أثنى الله عز وجل عليه أن يؤمن بالغيب كما قال عز وجل في الثناء على خاصة عباده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب، وهذه صفة أهل الإيمان، جعل الله عز وجل أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب، وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فما ضاره على التسليم. نعم، فنحن نؤمن في الغيب بما دل عليه الدليل، ولا نفسر شيئا من أمر الغيب إلا أيضا بما جاء في الدليل تفسير. فالعرش والكرسي نحن نؤمن بهما لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهما في كتابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في سنته، وإذا كان لهما وصف في النص آمنا بهذا الوصف، وإذا لم يرد وصف فوضنا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة في الإيمان بالغيبيات، فالغيبيات كلها مدارها على النص سواء في الإثبات أو في الوصف، لا نتعدى ذلك. فأورد الطحاوي رحمه الله تعالى هذا الأمر هنا في عقيدته، لأن المبتدع وإن آمنوا بالكرسي والعرش، لأنه لا يمكن لأحد أن يدفع ذلك، إلا أنهم أخطأوا في تفسير الكرسي والعرش، فما العرش وما الكرسي عندهم، لهذا أدخله الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته. نعم. لذلك فإن المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة تأولوا وحرفوا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه، لذا كان لإدخال الإيمان بالكرسي لذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة المختصرة مأخذه. ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الأدلة. دل قوله والعرش والكرسي حق على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق. إذا تبين هذا كتقرير لهذه الجملة فإن بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل. إذا أول مسألة نستفيدها أن العرش غير الكرسي، ولو فسر الكرسي بالعرش ولا العرش بالكرسي فهما مختلفان كما تأتي بيانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتفريق بين العرش في وصفه والكرسي في وصفه. نعم. أولا العرش، المسألة الأولى أن العرش حق لأن الله عز وجل ذكره في كتابه في آيات كثيرة، فقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ووصف العرش بأنه عظيم فقال وهو رب العرش العظيم، ووصف عرشه عز وجل بأنه مجيد، ووصف عرشه بأنه يحمل فقال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، ووصف عرشه أيضا بأنه يستوي عليه عز وجل، وأن عرشه جل جلاله موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. تمام. كل هذا ورد به الإيه؟ ورد به النص، عرش عظيم، عرش مجيد، أنه يحمل، كل هذا ورد به النص، وأنه يستوي عليه الرحمن على العرش استوى ذو العرش المجيد، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يبقى نتوقف في الوصف حتى وصف العرش على ما جاء فين في النص. هذا أمر غيبي، والأمر الغيبي مضار على النص والتسليم. طبعا دي قواعد أخوانه، إن كانت سهلة الحمد لله عندنا لكننا نحمد الله على ذلك. القواعد السهلة دي تسبب تركها في ضلال بني آدم، فما ضل من المبتدعة أحد إلا بسبب إدخال عقله في قبول أو رد مثل هذه الأشياء، فيقبلها لكن على غير الوجه الذي ورد به النص، فيقبلها على وصفه هو أو يرده لأن العقل لا يؤيده، والعقل لا يحيط بنفسه فضلا أن يحيط بخالقه وبأمر غيبي لم يرى. نعم. فإذا وصف بهذه الصفات وجاء في السنة مجيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام يصعق الناس فأكون أول من يفيض، فإذا بموسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. نعم. يبقى له قوائم. فالعرش إذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظيمة، ومن عظمه أنه قال فيه صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاه ومثل الكرسي للعرش كذلك. يعني يبقى أولا عرش غير الكرسي، ووصف العرش غير وصف الكرسي، وعظمة العرش غير عظمة الكرسي، فكيف بعظمة خالق الكرسي والعرش سبحانه وتعالى. مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة واسعة صحراء مترامية الأطراف، حلقة حديد لو ترميها في صحراء ماذا تمثل هذه الحلقة؟ ولا شيء. السماوات السبع هذه في العرش كالحلقة، ثم الكرسي للعرش كذلك، يعني كالحلقة في فلاة، ثم عظمة هذا العرش لا يقدر عظمة العرش إلا خالقه سبحانه وتعالى. إذن هو من أعظم المخلوقات، وربنا سبحانه مستوى عليه استواء يليق بجلاله، لا يحيط العرش بربنا سبحانه وتعالى استواء لا نتدخل في كيفيته أبدا، لا نتدخل في كيفيته، لا نقول مستوي كما يستوي أحد على الكرسي، كما يستوي الملك على السرير، كما يستوي كذا، العرش يحيط بالرب، لا نتدخل في ذلك ولا نكيف ولا حتى بعقولنا. يعني حينما نتكلم عن نصوص العرش واستواء لا على العرش، إياك أن تكيف بعقلك، لا بلسانك فقط لا، ولا بعقلك، لا تكيف بعقلك، ولكن أثبت عرشا وأثبت ربا مستوى على هذا العرش، أثبت استواء لربك على هذا العصر لكن بلا إدخال للعقل في هذا الأمر في الكيفية. لهذا قال العلماء السلف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. كم عبارة احفظوا معي؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول اثنين والإيمان به ثلاثة واجب والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة أربعة ومن الله الرسالة هو الذي أخبر بذلك خمسة وعلى الرسول البلاغ بلغ ما أوحي إليه وعلينا التسليم سبعة وليس هذا في العرش فقط ولا في الاستواء فقط وإنما في كل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه. نقول هذه الصفة غير مجهولة وكيفها غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عن بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا منهج ربنا، هذا منهج نحمد الله عليه، هذا منهج صار سهلا لأنه صار سجية لنا وامتزج بعروقنا، وإلا فما ضل ضال إلا بسبب البعد عن هذا المنهج. ولهذا نحن لا نحتاج إلى سفسطة في التعليم، وليس اعتقادنا ولا منهجنا اعتقادا صعبا لا يفهمه إلا السلة القليلة من البشر، أبدا. عقيدتنا سهل ومنهجنا سهل جدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحق علامات وأمارات. لا يمكن هذا الحق يكون قاصرا فقط على السلة، بل والله هذا الحق لكل من أراده ولكل من حسن قصده من حسن قصده بإذن الله واضح. فإذا أراد التماسه وجده. إيه العقيدة عندنا يعني؟ عقيدة سهلة جدا، قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. ما عندنا عقيدة صعبة يعني، إنما صعبها في فهمها مخالفات هؤلاء المخالفين، فأصبح أهل السنة مضطرين إلى الرد على ذلك بالنص وبالعقل، فصعب الأمر. وإلا العقيدة في أصلها والمنهج في أصله واضح. إيه المنهج؟ إيه المسلك يا أخي؟ إيه المسلك الواضح؟ مسلك قال الله قال رسوله بالفهم الصحيح. عاوزين آية وعاوزين نص بفهم ابن عباس وابن جبير وعطاء، بس خلاص قالوا هذا الكلام على عين والرأس. إذا وقع خلاف عندك نظر في الترجيح نعم، وإلا فسأل أهل العلم. هذا المنهج، لا شيخ ولا إمام ولا أمة تتبع شيخا ولا إماما تدعي في قول العصمة ولا تترك قوله، وإنما العمدة والعصمة في النص وفي فهم السلف مجملا. فالمنهج ما يحتاج إلى خصوصية زائدة ولا يحتاج إلى ظلام ندرسه وندرس فيه المنهج. وإياك أن يعلم بذلك أحد، وإياك أن يطلع على ذلك أحد. هذا سر تعطى منه على قدر رتبتك، فملازم غير رقيب غير رائد غير عميد غير عقيد غير لواء غير أركان حرب غير رئيس وزراء غير رئيس جمهورية. ما يحتاج هذا إلى هذا الغموض كله، لأن النبي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وتعلق المنهج بهذا الوضوح والعقيدة بهذا الوضوح. لكن لما أدخل المبتدع ما أدخله أصبح تحقيق هذه المسائل فعلا يعتمد أو يحتاج إلى الرسوخ. لكن في العقيدة في أصلها وأصل وضعها من الشارع في النصوص الشرعية خلاص واضحة جدا. الرحمن على العرش استوى، لا نريد إلا استواء نؤمن به يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن العقل يقول بأنه يقطع الطمع في إدراك كيفية هذا الاستواء. إذ إدراك كيفية شيء عقلا يعتمد على أمور، إما رؤية وإما رؤية مماثل وإما خبر، فإذا لم يكن خبر عن الشيء خبر صادق، وإذا لم يكن رؤية للشيء وإذا لم يكن رؤية مماثل فكيف نكيف؟ العقل يقول هذا، فينقطع الطمع في إدراك كيفية الصفة من الصفات، فنؤمن بذلك ونقول كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، هذا هو المنهج وهذا هو المعتقد. نعم. يعني كحلقة ألقيت في فلات، وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم، وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله، والبحث يقتضي ذلك. وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد، يعني أنه ذو شعر وأنه ذو جمال، وجاء بأنه عظيم، يعني أنه أعظم من غيره، وجاء في وصف العرش أنه كريم، يعني أنه فاق جنس، يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، لأن لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها. فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخل في قاعدة كثيرة. إنه كريم. فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف إنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. ولهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم. ومن أسماء الله عز وجل الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه، بحيث لا يشاب بحيث لا يشابه ولا يماثله شيء، لا يشابهه، بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به جل جلاله. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كريم لذلك، بل وصف في القرآن أن النبات كريم لأجل ذلك، فقال سبحانه أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني الأجواد التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله عز وجل. فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم، رب العرش العظيم في الحديث يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش، يعني أن له صفة، يعني أن له صفة العروش، يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش. يعني إذا كانت عروش الملوك تتفاوت على حسب قدر الملك الذي يجلس على عرشه، فكيف بعرش استوى الله سبحانه وتعالى عليه؟ نعم. فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى، هو عرش على الحقيقة. خلي بالك هنا إشارة بقى إلى كلام المبتدا، فهو عرش على الحقيقة ليس على المعنى. على الحقيقة يعني إيه؟ يعني عرش موصوف حقيقي له أوصاف قوائم مجيد عظيم، ليس عرش على المعنى بمعنى كناية عن السيطرة والهيمنة وعظم السلطان، لا، كما يقوله النفاة. نعم. هو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروش، والله عز وجل في القرآن ذكر العرش عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة، فقال مثلا في قصة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، فقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وقال سبحانه نكروا لها عرشها ونحو ذلك. طبعا هذه العظمة نسبية، فلم يقال عرش عظيم، قال بيت عظيم، قال سيارة عظيمة، يعني بالنسبة لمثيلتها ممن هو في بيئتها وفي مكانها، وليس في العظمة المطلقة، وليس العظمة المطلقة. يعني ما يجيش واحد مثلا يقول عرش بالقيس ده عرش الله، لأن الله وصف عرش ربنا عظيم وصف عرش بالقيس لأنه عظيم، نقول لا، إنما دي عظمة إيه؟ نسبية، عظمة نسبية. معنى زي الملك النسبي والجمال النسبي. نعم. تتفاوت يعني العظمة، العظمة بإطلاق عند له سبحانه وتعالى، والعرش عظيم والله أيضا عظيم، لكن لا تماثل بين صفات الباري وصفات المخلوقات مهما بلغت. فإذن هذا على كل حال يناسبه، على حسب ما يناسبه. نعم. ايه كيفيته ازاي؟ وصفه ورد، لكن اتوقف في الوصف على الذي ورد. فاذا العرش هذا معناه فيما جاء في الادله، وهذا عرش الرحمن، ووصف في الادله في الكتاب والسنه بهذه الاوصاف، وان العرش يحمل، وان له قوائم، وانه يدار حوله من الملائكه، وانه مقبب كالقبه فوق سماواته كما جاء في الحديث الذي في السنن، واعتمد ما دل عليه في جهه العرش اهل العلم لما جاء عن الصحابه في تقويه ذلك بان عرشه على سماواته هكذا، واشار بيديه مثل القبه، فقال اهل العلم ان العرش مقبب. نعم. وكونه مقببا لا يعني انه اصغر كما يدل عليه النظر العقلي، مثل تقبيب سطح الارض على مستوى النصف فيها، فانه مقبب عليها وهو اعظم منها، فكيف بالعرش؟ نعم. المسألة الثانية، العرش في اللغة مأخوذ من الرب. المسألة الأولى استفدنا منها أن العرش حقيقي، وأن العرش موصوف بصفات عظيمة، نتوقف في هذه الأوصاف على ما ورد بها النص. يبقى العرش حقيقي وليس معنى عن الهيمنة والسيطرة، وإنما هو عرش حقيقي موصوف بأوصاف تدل على أنه حقيقي حسي، له قوائم يدار حوله مقبب على صحة الحديث. نعم. المسألة الثانية، العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال عز وجل في ذكر فرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. وقال عز وجل جنات معروشات وغير معروشات، المعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريشة أو العريشة، ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا. فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع، ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عرشه، عرش اللحم أو عرش اللحم على العظم ونحو ذلك، لأنه يرفعه على هذا النحو. فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع، وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيد في الرد على المخالفين في مسألة العرش. نعم. يبقى الاستفادة من اللغة، ولهذا نجد العلماء يركزون على المعاني اللغوية أحيانا. ليه؟ لأن المعاني اللغوية مدخل إلى تقريرات شرعية. حينما يكون المعنى اللغوي مدخل إلى تقرير شرعي فيعنى العلماء بالتركيز على المعنى اللغوي. نعم. المسألة الثالثة، أن العرش دلت الأدلة على هذا الوصف، أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. القول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم، قالوا هو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. يبقى إذن العرش عند هؤلاء فلك من الإيه؟ من الأفلاك، وليس بقى عرشا يستوي الرب سبحانه وتعالى عليه كما وصف الله عز وجل في كتابه. وهذا على أصلهم، لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة، ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي بسميه الفلاسفة وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش. وهذا القول يرد عليه بردود واضحات، وهي الرد الأول أن أهل الهيئة سموا فلكهم التاسع أطلس ولم يزعموا يعني قبل الإسلام أنه هو العرش، والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأنه له قوائم وأن الملائكة تحمله وأنه على السماوات على هذه الصفة وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس بفلك، والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تجتنف الأفلاك الأخرى. فإذا من جهة دلالة النص

الله عز وجل وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي، فدل على التغاير. ثم مادة العرش غير مادة الكرسي، يعني من جهة الاشتقاق. يعني ثم شو بقى التركيز على معنى العرش في اللغة يفيد هنا فين؟ في المعنى الشرعي. نعم، فمادة العرش غير مادة الكرسي، فدل أيضا على التغاير. نعم. ثم الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. نعم. ولهذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. العطف بالواو يقتضي المغايرة، إما مغايرة ذوات وإما مغايرة صفات. إما تغير في الذات أقبل محمد وعلي، أو يكون التغير في الأوصاف والمعاني، هما شيء واحد لكن تغيرت الصفات لكن شيء واحد. مثل ما نقول مثلا أقبل علي الكريم والشجاع وكذا، فالأوصاف متغير لكن معنى واحد. فالتغير إما يقع في الذوات وإما يقع في الصفات. نعم. أما بالنسبة لمذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح. هم منهم وهل هم سالمون في شيء؟ هم مضطربون دائما، والمبتدع مضطرب لا يدري ما الذي يؤمن به وما الذي يكفر به، والذي يؤمن به اليوم يتوقع أن يكفر به غدا لأنه ليس على أرجل. لكن أهل السنة ليس عندهم اضطراب أبدا، ومعتقدهم في شيء مبني على أصول. لهذا مهما يحاوره مبتدع فإنه لا يستطيع أن يسلك معك مسلك، وأنت لا تخفي ما قد يشتبه على هذا الحق، بل تورد الاشتباه وترد عليه على حق على قوائم صلبة. لكن الثاني يقول لك لا لا لا لا ما نجد على دليل ده، هو ماشي على دليل واحد، هو هتسمع من ده واسمع خالص. ليه؟ لأنه خائف، مذهبه باطل ضعيف، فيريد أن يحوط. يحوط بإيه؟ يحوط بأن يمنع الاطلاع إما على القول الآخر وإما على الأدلة الأخرى. فترى مثلا في تأويل الصفات في اليد مثلا بالقدرة أو بالنعمة، ما يأتي فيقول بل يده مبسوطتان، ولا يأتي فيقول مثلا لما خلقت بيدي، وإنما يأتي فيقول يد الله فوق أيديه. لا يأتي مثلا فيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو يقول مثلا حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصره من خلقه، ولا يقول وإن ربكم ليس بأعور، إنما يقول تجري بأعيننا. فهو ينتقي الدليل الذي يشتبه به على الناس لمعتقد فاسد اعتقده أولا قبل النظر إلى الأدلة الأخرى. لهذا تجد عنده اضطراب، وتجد يقف حينما تورد عليه هذا يقف. هبني قرأت وكلم الله موسى تكليما، فما تقول في قول الله فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه؟ يسكت. هبني مثلا فسرت لا تدركه الأبصار بعدم الرؤية، فما تقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر؟ فيسكت. وهكذا. لكن أنت إيه؟ تقعد منهجك ثم تستدل بقى، تقول وقد يشتبه على الرؤية الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا لا دليل فيه. إذ فرق بين الإدراك والرؤية، والمنفي في الآية إنما هو الإدراك وليس الرؤية. وقد يشتبه على هذا قول الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بأن لن تفيد النفي المؤبد، وليس كذلك. وقد يشتبه وهكذا تورد أنت، وقد يشتبه والرد، وقد يشتبه والرد وهكذا. وقد يشتبه تجربة أعيننا على نفي العين له سبحانه وتعالى، هذه الصفة له سبحانه وتعالى، لأن السفينة لا تجري بعينها حقيقة، فأوجب ذلك التأويل فيدل ذلك على نفي الصفة. نقول لا، قد يشتبه بهذا، بل إن هذا الدليل دليل على الصفة، وأنها صفة الله سبحانه وتعالى بدلالة الإضافة، لأن الله لا يضيف عينا إليه وليس له عين، محال هذا. وهكذا فأهل البدع سيماهم الاضطراب، وأهل السنة سيماهم الرسوخ. نعم أنت قد يقصر علمك عن إثبات الحق، لكن يعلمه غيرك، ولهذا تجد هذا المنهج يغذي قلبك. ما انتش خايف، مش سرق سرقة ورايح مش عارف حد يشوفك، وما انتش مطمئن. اصل ممكن لو واحد خبط جنبك يقول ده العسكري جالي، ده الشرطة، ده، لكن انت لا، في مأمن. تجد قلبك يغذى بهذا الغذاء، تجد ايمانك يرتفع ويزداد، تجد عقلك يستنير واتضح، تجد عبادتك تزيد. لكن دول ابدا. نعم. منهم من ينحو منح اهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا ليس فيه عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام. ما هي أفهام؟ هذه أفهام سيئة، أفهام ضالة، تقريب لهم لكن احنا لا نحتاج إلى تقريب، وقد وضح النص. نعم. ثانيا الكرسي. المسألة الأولى، الكرسي ذكره الله عز وجل في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي لقوله عز وجل فيها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فصارت أعظم آية في القرآن. فالكرسي ذكر في آية واحدة، لكن هذه الآية أعظم آية في القرآن، أعظم آية. أتدري ما أعظم آية؟ قال النبي لأبي، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه النبي بالصدر وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، ولم يذكر الكرسي إلا مرة واحدة في هذه الآية. نعم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم لأبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معانيها، ولا شك أن هذا تعني علما عظيما. انتبهتم للإيضاح هذا ولا ما انتبهتم؟ يعني أبي أجاب عن أعظم آية في القرآن آية الكرسي بالنص. هل هو عنده نص أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي؟ وما يعلم بالنص، وما الأرجع العظمة إليه؟ إلى المعنى. يعني إذن هؤلاء ما كانوا يحفظون مثل ما نحفظ نحن بالقراءات والإمالات والتقليلات والإضغامات وغير ذلك، وفقط إنما كانوا يعرفون المعنى. لهذا مباشرة كم آية القرآن؟ أكثر من 6000 آية. يعني معنى ذلك أن أبي علم تفسير القرآن، وعلم أي آية أعظم في القرآن لما تتضمنه من معاني، فلهذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ده معنى جميل أوضحه الشيخ هنا رحمه الله تعالى. يعني مش النبي أخبر ثم سأل ليختبر ما عنده من علم بهذا الإخبار، لا، وإنما رجع هذا إلى المعنى. معنى هذا الصحابة يعلمون المعنى، معاني القرآن، ويعظمون ما فيه توحيد الله وما فيه وصف الله سبحانه وتعالى وأسماؤه. ولهذا نقول أجل ما في القرآن، أجل شيء في القرآن الخبر عن الله، إذ القرآن أخبار وأحكام. والأخبار عن الله، عن الرسل والأنبياء، عن الأمم، والأحكام أمر ونهي. فأعظم هذه الأصناف ما تعلق خبرا برب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا المبتدعة حرموا من أعظم شيء في القرآن، قاعدة الأسماء والصفات والإيمان بها على الوجه الصحيح. وهذا دليل على أن القرآن أيضا يتفاضل، وإن كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام غيره، ولا آية في القرآن من كلام غيره. وقد يشتبه على البعض بهذا فيقول يعني كيف يتفاضل القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى واحد؟ نقول ورد النص بذلك في تفاضل في الصور، فأعظم صورة الفاتحة، وفي الآيات فأعظم آية الكرسي. لكن هذا التفاضل يزول هذا الإشكال بقى إذا عرفنا بأن هذا التفاضل ليس باعتبار المتكلم، وإنما باعتبار الكلام. فالمتكلم واحد وهو رب سبحانه وتعالى، وأما الكلام فيتفاوت. والله سبحانه وتعالى ذكر في صور ما لم يذكر في أخرى، وفي آيات ما لم يذكر في آيات أخرى، فله الحكمة البالغة في ذلك. لما التفاضل هذا باعتبار إيه؟ الكلام والمتكلم به، لا باعتبار المتكلم. نعم. وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات، لأن السماوات السبعة بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. يبقى الكرسي أيضا حسي ولا معنوي؟ نعم. لكن هنا لن يأتي كلمة معنوي لعله على اعتبار أنه العرش ساعدهم في ذلك من جهة أنه يعنى به في لغة الارتفاع والعلو. نعم. وجاء في أثر عن ابن عباس موقوف يصح عنه موقوفا، وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الكرسي موضع القدمين لله عز وجل. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا، جعله الله بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض، وأكثر من ذلك السماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جل جلاله. ومثل هذا التفسير الموقوف عن ابن عباس يأخذ حكم المرفوع، لأن ذلك لا يكون إلا بسماع، ما يكون باجتهاد وإنما يكون بسماع. فهذا أيضا إن صح عن ابن عباس موقوفا فإنه له حكم الإيه؟ المرفوع. نعم. ولهذا مما يأخذ حكم المرفوع تفسير الصحابي الذي لا يعرف من جهة الاجتهاد ولا العقل. تفسير الصحابي الذي لا يعرف من جهة الاجتهاد والعقل هذا له حكم الإيه؟ المرفوع. نعم. المسألة الثانية أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرسي، والكرسي هو الجمع في اللغة، ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما. فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة، ومنه سمي العلماء أيضا كراسي، لأجل أنهم جمعوا العلم لأجل معنى الجمع. وكذلك قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة، لأنها أوراق جمعت. فمادة الجمع مادة الكرسي تعود إلى الجمع، ويقال تكرس فلان بالشيء إذا جمعه، أو تكرس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه. تكرس فلان الشيء إذا جمعه. فإذا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش، لأن الله عز وجل سمى العرش عرشا، وهذه لها دلالتها في اللغة، وسمى الكرسي كرسيا، وهذه لها دلالتها في اللغة. نعم. المسألة الثالثة: الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال، يعني غير أهل السنة. القول الأول وهو قول الحسن، وهو أن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف، الآثار ترده كما قلت لك. القول الثاني أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة هي آية الكرسي في سورة البقرة أنه تمثيل، وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي، ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله عز وجل. هذا قول من أقوال المبتدع. نعم. وهذا قول باطل. نعم. وهذا هو قول الذين ينفون كثيرا من الصفات التي تدل على عظمة الله عز وجل وقدرته، كقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ونحو ذلك. فيقولون إن هذا كله تخييل، بل قالوا إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخييل لا تكسر حقائقه. ليه؟ عشان إيه يعني؟ ليه؟ هل في نصوص أخرى عارضت هذا؟ يعني هل في نصوص أخرى؟ والسماوات مطويات مثلا بيمينه، هل في نصوص عارض هذا حتى اضطرهم ذلك إلى القول بأن هذا من قبيل التخييل، أو أن النصوص الأخرى دعمت هذا؟ فالقبض والطي والإنفاق وغير ذلك والتثنية باليداه مبسوطتان، كل ذلك يدعم أن اليدين هما يدان حقيقيتان. إيه اللي يجعلنا نقول هذا تخييل وتقريب ودليل على عظمة الرب سبحانه وتعالى فننكر هذه الأشياء كلها بدعوى أن هذه الآيات وهذه النصوص إنما وردت من أجل إيه؟ من أجل بيان عظمة الله وليست حقيقة. ايه يعني العارض هذا حتى ما اضطر الى هذا الامر؟ ايه العارض هذا؟ نعم. بل قالوا ان كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فانه لاجل التخييل لا تكسر حقائقه، وانما المقصود تعظيم الناس لله عز وجل، والا فهذه ليست على حقائقها. وهذا القول معروف من اقوال المعتزلة وطائفة من الاشاعرة، ومن المعاصرين كرره في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحقيقة أن القول بأن هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل دلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات، لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. نعم، بقى القرآن كله تمثيل، كل تمثيل وكل تخيلات وكل رموز وكل إشارات، ليس كتاب هداية وليس كتاب إيضاح للحق، إنما يعرفه بقى الخواص، ده إشارة إلى كذا، ده رمز إلى كذا، ده تخيل إلى كذا، أصبح القرآن بقى ظاهر وباطن كما تقول الروافض. وكل هذا فرار من إيه؟ فرار من المعاني السلفية الصحيحة ومن دعوة التجسيم التي ادعوها في أهل السنة والجماعة. إننا إذا أمنا بأن ربا له يدان، بأن ربا له عينان، بأن ربا ينزل، بأن ربا يتكلم، بأن ربا له أصابع، بأن ربا يضع قدمه، بأن ربا يضحك، بأن ربا يعجب، إن هذا يقتضي تجسيما للرب سبحانه وتمثيلا له وتشبيها بالمخلوق، وهذا محال. وعليه فلتأتي إلى جميع النصوص التي ورد فيها ذلك بسيف قاطع لتذبحها ذبحا على أعتاب التأويل الباطل الذي يقولونه. من الذي قال لكم هذا؟ ومن الذي علمكم هذا؟ وأي منهج كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبتم إليه لنترك هذا المنهج؟ خفي على النبي كل هذا وعلمتموه أنتم؟ خفي على النبي أن ذكر ذلك على وجه التمثيل والتخيل وعلمتموه أنتم؟ والله لا أدل على باطل هؤلاء من أن النبي لم يتكلم بما تكلموا به حرفا واحد، ولا التابعون ولا الصحابة. ولهذا أتحدى من يقول أو من يأتي على كلام هذا بنص واحد يرفع إلى السلف الصالح، إلى ابن عباس أو أبي هريرة أو غير ذلك، ليأتي واحد بدليل بلفظة واحدة على الكلام هذا، المراد باليد النعمة، المراد باليد القدرة، المراد بكذا كذا. ولهذا لا تجد في كتب هؤلاء المبتدعة لا في القدر ولا في الأسماء والصفات ولا في الإيمان ولا في أي شيء قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال الزهري، أبدا. وإنما هي عقول أفرزت هذا المنهج وسودت به صحائف، ثم كان آخر سعيها أن قالت لقد طفنا المعاهد كلها وخضنا البحر الخضم وتركنا علوم المسلمين ونحن نقول ليتنا نموت على ما ماتت عليه عجائز نسبه. طيب كم من الأول؟ ولا نشغل الأمة بهذا، كم من الأول؟ والله لولا أن دراسة هذه الأشياء واجبة لنميز الخبيث من الطيب لقلنا بأنه حرام أن يتناقل أن تتناقل هذه الأقوال، لكن لا بد منها حتى نعرف الصحيحة الصواب من أو الصحيحة من الباطل لنميز ذلك الأمة. لازم نتعلمه، لازم. نعم. وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشافي وكأنه يميل إليه، وعلى قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخيير. ولهذا ليس أي أحد أو كل أحد يقرأ في الزمخشري كشاف ولا يقرأ في ظلال القرآن اللي أصبح في كل بيت من بيوتنا، لا ينبغي هذا، إنما هذا يقرأ فيه الخواص من طلاب العلم الذين يميزون الخبيث من الطيب، لا سيما إن دول كانوا على بلاغة وفصاحة قد تستأثر القلوب فتضيع المعاني هذه في وسط الفصاحة والبيان واللغة والعبارات. لهذا لا ينبغي أن يقرأ كل أحد في هذه الكتب، إنما الخواص فقط الذين يميزون. لا، هم يقرؤون ليميزوا ما فيها من خبيث وما فيها من طيب، فما فيها من خبيث يبينون للناس نصحا لهم. نعم. لكن اعلم، شوف يا أخي، قاعدة خذوها، ما يوجد عند أهل البدع فائدة ليست عند أهل السنة حتى نضطر إلى القراءة في كتب أهل البدع. يعني دعوة بعض الناس إنه يا أخي إحنا نقرأ ونأخذ الطيب ونرد الباطل، والحق نأخذه من أي رجل كائنا من كان ونرد الباطل، هذه قاعدة وإن كانت صحيحة في بعضها، يعني من أنه إحنا نقبل صح الحق من أي أحد، لكن إن جاء قول أمامنا أما نقرأ في كتب أهل البدع بهذه القاعدة ونقول نأخذ الحق الذي فيها ونضع الباطل، هذا غلط، ويوشك أن يؤثر أن تؤثر البدعة في قلبك، ويوشك أن يأتيك الملحظ والموطن الذي لا تستطيع أن تميز فيه بين الحق والباطل فتأخذ باطله وتنقره على أنه إيه؟ حق. ثم هل هذا الحق الذي عند أهل البدع قد خص به فخفي على أهل الحق؟ ده محال، هذا محال يا أخي. أنت أمامك كأس نقي، ماء نقي صافي، تشرب منه وانت مغمض، هل تتركه وتذهب الى كأس ماء مشوب بالقاذورات والأتربة لتميز؟ بس وقف، نحلي جانبا، تبشيل ديت، تبحط ديت، ايه اللي يجبرك على هذا؟ ايه اللي يجبرك؟ اذا غاية ما في هذا الماء الكدر الذي هو مليء بالشوائب، غاية ما فيه انك تريد ان تستخلص ماء عذبا منه، لكن بتعب بنصب ولن تأمن ابدا ان تمر الذرة من الأتربة لتأتي الى فيك. لكن هذا الماء الصافي لا يحتاج الى هذا العناء، ما عليك الا ان تشرب. لهذا دعوة فارغة، دعوة ان احنا نقرأ لنأخذ أطيب ما عند هؤلاء، لأن الأطايب التي عند هؤلاء عند غيرهم، عند غيرهم، إيه الحاجة إذن؟ لكن نقرأ لنميز الخبيث من الطيب وننصح الأمة، ماشي. وده مين اللي يقوم به؟ العلماء الراسخون، العلماء الراسخون، لأن أنا وأنت لا نستطيع ذلك. كما قال بعض العلم إن في الكشاف اعتزاليات لا تلتقط إلا بالمناقيش، يعني جيب منقاش وملقاط حساس جدا، هذا ليس عندك. نعم. نعم، ده فيما يتعلق بهذه النقطة بس اللي في الظلال، يعني من هذه ده في النقطة دي، لكن في نقاط تانية بقى أخرى. نعم. ولهذا أول ما تحصر محبي الظلال، أول ما تحصرهم في الأخطاء والجرائم يوم يفلت بسرعة. يقول لك إيه؟ لكن هذا الرجل لم يكن عالما حتى يحكم عليه بحكم العلماء، وإنما كان أديبا. لكن هو قبل كده ما يقولكش كده، يقول كتاب لا يستغني عنه بيت مسلمين. أول ما يعرف إنك أنت فاهم وتجيب أنت بقى يعني مثل هذه الأشياء لك، آه بس أنت تحكم عليه حكم العلماء، كان أديبا. خلاص طيب كان أديبا يكتب في الأدب، ما يكتب تفسير القرآن. مين اللي يكتب تفسير القرآن؟ أي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا إذا قلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى بما لا نعلم. كتاب أدب، كتاب علم، كتاب اقتصاد، كتاب سياسة، أصبح التفسير السياسي، التفسير اللغوي، التفسير الإعجاز العلمي، التفسير يعني صار القرآن كتابا مبذولا للناس. كل واحد وممكن واحد يطلع لك مثلا كتاب الحرفي والصناعات، ويجيب الحرف والصناعات اللي في القرآن ويتكلم عنه. هذا من يعني التوسع الفاسد. إنما القرآن كتاب هداية، نعم أشار إلى منهج حياتنا والحمد لله، لكن بضوابط، بضوابط لابد لمن يقبل على تفسير القرآن أن يتعلمها. ولكن ولهذا ليس كل أحد يتكلم في كتاب الله، حتى يأتي الأديب ويأتي المخترع زي مصطفى محمود أسمعه مرة يقول هذه المعاني اللي بقى من إعجاز العلم يعني لم تكن عند الأوائل. فحرام إن إحنا نفسر القرآن بتفسير الأوائل في هذه الآيات ونهمل هذا التفسير. هو ده المراد بهذه الآيات، إنما الأوائل ما كان عندهم شيء. نعم. وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم، يعني يتعطل فهم القرآن إلى أن يصل إلى هذا العصر لنفهمه بهذا الإعجاز الذي حصل. نقول نعم قد يزداد إذا كان هذا الإعجاز منضبطا، قد يزداد اليقين بالآية، قد ينتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين، لكن ليس معنى ذلك أن الآية عطلت عن معناها إلى أن جاء مثل هذا الإعجاز. نعم. وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم، لأن معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدة، فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء موجودة عند البشر فتنفى، ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة. القول الثالث أن الكرسي هو العلم، فكرسي الرحمن عز وجل هو علمه، وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والأرض. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولكن ما الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. ويرد على هذا القول بأمور: أن مادة الكرسي للجمع والعلم شيء آخر، هذا من جهة اللغة، أن الله عز وجل ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن علمه عز وجل وسع كل شيء. نعم وسع كرسي السماوات والأرض، هذا سعة الكرسي، لكن علمه سبحانه كل شيء، وسع كل شيء، قد أحاط بكل شيء العلم. نعم. قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال عز وجل: والله بكل شيء عليم. وعلم الله عز وجل يشمل علمه بذاته عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلمه عز وجل الذي يسع السماوات والأرض، وعلمه عز وجل الذي يسع الجنة والنار، وعلمه عز وجل بعد تغيير السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض. الله أكبر. نعم. فإذا تفسير الكرسي بأنه العلم، هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء. وقال تعالى: وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما كرسي الرحمن عز وجل فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. أمر ثالث أن قولهم إن الكرسي هو العلم، وأن مادة تكرس راجعة إلى العلم، والعلماء سموا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات، واحتجاجاتهم بقول الشاعر يصف قمصه لفريسته: فلما اجتاجها تكرس. قالوا يعني علم. فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف، وذلك أن العلم ليس راجعا إلى الجمع، والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم، لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم

لأن المقصود إصلاح القلوب بالله عز وجل. فنربط بين بجهة الاعتقاد وجهة التعبد والإيمان بالثمرة. فنحن إذا درسنا أسماء الله وصفاته فإنما ندرسها لنعرف معانيها ولنثبتها له سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نتعبد الرب سبحانه وتعالى بآثارها وثمارها. كذلك إيماننا بالعرش والكرسي ليس محض اعتقاد وفقط، ولكن هذا يعطينا عظمة الرب سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت عظمة بعض مخلوقاته بهذه الدرجة فكيف به سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه قد دبر وأمر وقضى سبحانه عز وجل في هذا الكون كله على وفق الحكمة البالغة. فهو جدير أن يعبد، وجدير أن يرهب، وجدير أن يطمع في جوده وكرمه سبحانه وتعالى. فمع صفات العظمة والكبرياء يقف الإنسان موقف الرهبة، ومع صفات الجمال وصفات كالرحمة وغير ذلك يقف الإنسان موقف الطامع، وهكذا ينتقل الأمر من حيز الاعتقاد المجرد إلى حيز العمل والتطبيق. فمع كل فصل من هذه الفصول لابد أن يسأل طالب العلم نفسه ماذا استفاد من الجهة العملية، ماذا استفاد من الإيمان بالقدر وما ثمرات الإيمان بالقدر، ماذا استفاد من الإيمان بالرسل وما ثمرات الإيمان بالرسل، ماذا استفاد من الإيمان بالكتب وما ثمرات الإيمان بالكتب، وهكذا. فلا يفصل طالب العلم بين هذا وذاك. لذا كله قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذا قال النبي أما إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، لأنه كان أكمل الناس معرفة بربي سبحانه وتعالى. نعم. وأنت سمعت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة إن هذه الأشياء تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله عز وجل. قال صفحة 17 قد علم الصحابة هذه النبذة وهو مستغنى عن العرش ومدونه. نعم. قال علامة الطحاوي في هذه النبذة المختصرة في وصف الله عز وجل قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يريد بهذا الكلام أنه لما أثبت عرش الرحمن عز وجل وأثبت الكرسي على ما جاء في النصوص وما في ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله عز وجل، بيّن أن خلق العرش واستواء الرب عز وجل على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجة من الله عز وجل لما خلق للعرش، ولكن الله عز وجل هو الغني عز وجل وهو مستغن عن جميع المخلوقات، بل العرش وما دونه مفتقر إلى الرب جل جلاله، إذ ربنا عز وجل به تقوم الأشياء. ولا يقوم هو سبحانه وتعالى بشيء، هو الحي القيوم الذي كل شيء قائم به سبحانه وتعالى، أما هو فمستغن عن خلقه غير محتاج إليه، كيف هو خالقهم ومدبر أمرهم. فالله عز وجل خلق العرش واستوى عليه وهو غني عن العرش. ولهذا من المعاني الفاسدة التي ربما تأول المبتدعة من أجلها العرش على أنه الملك وساعة الملك، أنهم يقولون ويزعمون أنه لو كان عرشا حسيا والله مستوى عليه لاقتضى ذلك حاجة الله سبحانه وتعالى العرش، وهذا معنى باطل. بل إن الله خلق العرش بهذه العظمة لتظهر لنا عظمته سبحانه وتعالى في خلقه، فمخلوقاته عز وجل تتفاوت عظمة، وتتفاوت مخلوقاته سبحانه وتعالى وصفا، فيدل هذا على عظمة الخالق، لأن هذا التنوع يدل على أن صفة الخالق فيه سبحانه وتعالى ليس صفة هينة. ولهذا قال الطحاوي أصلا قبل في بدء العقيدة له معنى الخالق ولا مخلوق ومعنى الرب ولا مربوب. نعم. فلا أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالرب جل جلاله، والعرش من ذلك، فإنه مفتقر في قيامه وفي استمراريته وفيما عليه شأنه مفتقر إلى الرب عز وجل. الله سبحانه هو الذي يحفظه والذي بقدرته يحمله عز وجل إلى غير ذلك. فإذا استواء الرب عز وجل على عرش ليس استواء كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما نفوا الاستواء أن ذلك يقتضي الحاجة إليه، لا وكلا، بل هذا فعل فعله الله عز وجل وصفة اتصف الله عز وجل بها. الله سبحانه يتصف بما يشاء عز وجل وتقدست أسماؤه، والعرش شرف والعرش شرف وعظم، لأن الله عز وجل جعله مكانا لاستوائه عليه عز وجل. لأجل مخالفة المخالفين ولأجل الرد على جهالة الجاهلين قال الطحاوي هنا وهو مستغن عن العرش، يعني أن الله جل جلاله موصوف بالغنى المطلق من كل وجه كما وصف بذلك نفسه في القرآن، وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وفوق المخلوقات وهو العرش. فاستغناؤه عز وجل عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش لا شك أنه من باب أولى. قال رحمه الله هنا في وصف الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، وذلك لكمال غنى الرب عز وجل وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره ولعلو ذاته عز وجل وأنه الحي القيوم. القيوم يعني أن كل شيء إنما قيامه بالله عز وجل، فأي شيء في هذه الدنيا بل أي شيء من مخلوقات الله عز وجل لو تخلى ربنا عز وجل عنه لباد ولا هلك ولما استقام له شأن. ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم أنه يقول ولا تكلني لنفسي طرفة عين. هذا فيه التخلي عن كل حول وقوة وعن أن يوكل العبد إلى نفسه طرفة عين. يهلك لو وكل الإنسان لنفسه طرفة عين وأقل من ذلك، يهلك. نعم. فإذا كل الخلق قيامهم بالله عز وجل، وكل الخلق فقراء إلى الله عز وجل، ومن ذلك العرش. والرب سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه كل شيء عز وجل. طيب نقف عند محيط لكل شيء.